الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الكتاب الثالث أو الفصل الثالث من الربع الأول، ربع العبادات، في كتاب مختصر منهاج القاصدين، يقول المصنف رحمه الله: ثالثا كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. الزكاة في اللغة يعني النماء، النماء والزيادة، من زكى يزكو زكاة وزكاء. ومنه قول علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: العلم يزكو بالإنفاق، يعني يزداد وينمو بالإنفاق. وكذلك الزكاة معناها الصلاح. قال الله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال الفراء: أقرب خيرا منه زكاة، أي صلاحا. وكذلك الزكاة بمعنى الطهارة، الزكاة بمعنى الطهارة، لأنها وتسمى بها زكاة المال، لأنها طهرة للأبدان، وكذلك أطلق على زكاة الفطر. يبقى الزكاة في اللغة بيدور معناها على ثلاث معاني في اللغة: إما أنها بمعنى الزيادة والنماء، وإما إنها بمعنى الصلاح، وإما إنها بمعنى الطهارة. فأي هذه المعاني لها نسب ولها صلة بالمعنى الشرعي للزكاة؟ يقول لها معاني الزكاة في اللغة، العرب لو كلمت منهم حد عن الزكاة يفهم منها المعاني دي. أي هذه المعاني لها نسب وصلة بالمعنى الشرعي للزكاة؟ المعاني الثلاثة، المعاني الثلاثة. فتسمى الزكاة زكاة لأنها يزداد بها المال وينمو بركة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. وفي رواية أخرى: ما نقصت صدقة من مال، يعني ما فيش صدقة بتنقص المال. بيقسم النبي عليه الصلاة والسلام على كده. فالمال يزداد ويزكو بالإنفاق، ينمو. يبقى الإنسان، وده سبب باطن ولا سبب ظاهر يا أخوانا؟ سبب إيه؟ باطن. الأصل إن أنا ومعايا 100 جنيه أنفقت منهم 10 جنيه اللي هم هيبقوا 90. لا، الشرع ما بيقولش كده. الشرع بيقول انت لو معاك 100 جنيه تصدقت منهم ب10، ان ال100 جنيه دول هيزيدوا، هتعرف تنتفع بيهم بمقام اكتر من 100 جنيه. ده مين اللي اقسم على كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده سبب باطن لا يعلم الا من قبل الشرع، لا يعلم الا من قبل الشرع. المعنى الثاني من معاني الزكاه معنى الإصلاح، معنى الصلاح. وكذلك الزكاة فيها صلاح دين المرء، صلاح إسلامه وصلاح إيمانه، إذ أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. والزكاة بمعنى التطهير، فهي تطهير للنفس من الشح والبخل، والله عز وجل قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. صح؟ تزكيهم بقى وتطهرهم من إيه؟ ويا ترى مين اللي مقصود بتطهرهم؟ هل مقصود بها الأغنياء ولا الفقراء ولا عموم المجتمع ولا الثلاثة؟ مقصود بها الثلاثة، مقصود بها الثلاثة. طب هي تطهير للغني من ايه؟ يعني الزكاة دي بتطهر الغني من ايه؟ الغني محتاج يتطهر من ايه؟ ده بتطهره من حاجة خطيرة جدا، مرض فظيع اسمه الشح والبخل والاستئثار والشعور بالامتلاك. فدي بتطهره من كده، بتطهره من التعلق بالمال والتعلق بالدنيا، بتطهره من رؤية ان انا املك كذا، بتطهره من الاستعلاء وتوجب له الاستسلام لشرع الله عز وجل. لانه لولا ان فيه شرع ايه اللي يخليك تطلع فلوس من جيبك وانت تعبان فيها الواحد ما تعبش فيها؟ بتطهره من القسوة والغلظة والجفاء فتحل محلها الرحمة والرقة والرفق. طب ده الغني. طب الفقير بتطهره من ايه؟ الفقير تطهره الزكاة من الغل والحسد والحقد، فإنه إذا علم أن هذا الغني في ماله حق لهذا الفقير ولغيره تمنى له زيادة المال. عارفين حتى المثل الدارج يقول ايه؟ ان كان جارك في خير افرح له، ان ما جاك منه ايه كفاك شره. فلو انا دلوقتي شايف ان الاغنياء اللي قدامي اي واحد غني بيدي له فلوس، فبيديني فلوس بيتصدق عليا، يبقى انا هحب ان الاغنياء في الحتة بتاعتي تكتر ولا لا؟ وهحب ان الغني الواحد اللي قدامي ده فلوسه تكتر ولا لا؟ ده بدل ما يحل محلها الحسد اللي هو تمني زوال النعمة والغل والحقد اللي بيؤذي. طيب تطهير للمجتمع من ايه؟ تطهير للمجتمع من آفة شديدة جدا اسمها آفة كنز الأموال. تعرفين لما بنيجي نتكلم يقولك ايه الجماعة العلمانيين؟ يقولوا هو انتوا تقدروا تقيموا دولة؟ ايوه ايه ما نقدرش نقيم دولة دي يعني؟ ايوه يعني تقدروا تقيموا دولة على النظام الاسلامي؟ اسلاميين ايه وبتاع، انتوا عارفين تقيموا دولة على النظام الاسلامي؟ ايوه يا عم عارف تقيموا دولة على النظام الاسلامي، واحنا صغيرين. طب الدولة كانت قائمة 1800 سنة ولا 1900 سنة؟ 1300 سنة لحد سنة 1924، 1300 سنة دولة الاسلام قائمة، ايه اللي حصل في الدنيا؟ وما زالت بعض الدول الان تعلن انها تقيم الاسلام وان كانت يعني واقعها يختلف عن الدعوة كثيرا. يقول لك طب هنقول لكم حاجة، انتوا عندكم تصور للنظام الاقتصادي؟ ايوه طبعا عندنا تصور للنظام الاقتصادي. للأسف بقى مع ان هم بيسموا نفسهم المثقفين والنخبة وكده، الا انهم بيصدروا للناس صورة غلط. يقول لك طب قول لي هتعمل ايه في البنوك؟ طب هو النظام الاقتصادي هو البنوك بس؟ هو النظام الاقتصادي هو الاقتصاد عبارة عن البنوك بس؟ الاقتصاد الاسلامي ليه مكونات كبرى، منها الزكاة ومنها الوقف، اللي هما دول اكبر مصدرين من مصادر الاقتصاد الاسلامي على فكرة، الزكاة والايه والوقف، والاثنين دلوقتي شبه مجمدين، ليس لهم في على الاقل في مصر ليس لهم هيئة ترعاهم او قانون ينظمهم. هتقولي في عندنا حاجة اسمها وزارة الاوقاف، ده كله باعتبار ما مضى. والصواب ان وزارة الاوقاف تبقاش تابعة للحكومة، الاصل الاوقاف دي بتاعت مين؟ هي الناس اللي وقفت الاوقاف دي وقفتها على مين؟ وكان زمان الامراء والاميرات والملوك والاسراء عموما الرجال والنساء عشان يعمل لنفسه صدقة جارية، يوم اللي يوقف عزبة واللي يوقف عمارة واللي يوقف قطعة ارض يقولك دي تنفق على طلبة العلم، دي تنفق على الفقهاء، دي تنفق على القضاة الشرعيين، دي تنفق على الفقراء والمساكين، اوقاف. يوم اللي ياخدها مين؟ الحكومة. كانت اول كده الاوقاف من لحد عهد عبد الناصر ما كانتش خاضعه للوزارات, وعشان كده كان دايما يبقى الازهر صوته مستقل للمش خاضع للدوله. ما علينا من القصه دي كلها, نقول ان الاوقاف الوقف الان ملوش قانون بينظمه. يعني انت لو حبيت تقول انا عايز اوقف 100 فدان مثلا لطلبه العلم, مفيش قانون بينظم لك القصه دي دلوقتي. دي من الحاجات اللي للاسف منعوا وجود الماده ديت سواء في ماده في الدستور. العلمانيين وقفوا لها بشده ماده الزكاه والوقف دي للاسف الشديد. يعني اخر دستورين اتكتبوا دول, انت عارف احنا كانت جات لنا فتره كده بنكتب كل سنه دستور, في الفتره اللي حصلت ديت ايه وقفوا في المرتين ضد مساله الزكاه والوقف. كذلك مساله الزكاه مفيش قانون بينظمها ومفيش جهه رسميه بتشرف عليها, لكن في حسابات تطوعيه وفي لجان تطوعيه, لكن جهه رسميه تحاسب الناس زي ما الضرائب بتحاسبهم كده مش موجوده. يبقى الاقتصاد فيه مكونات زي الوقف زي الزكاه زي الصكوك زي صيغ التمويل المختلفة زي النظام المصرفي زي الائتمان وغيرها بقى حاجات كتير من الايه من من اللي بيسموه مكونات الاقتصاد. فحصر الاقتصاد كله في ان هو عبارة عن البنوك بس. طب ما احنا شفنا قدام عينينا ان حتى البنوك نفسها النظام المصرفي لما وقع الأزمة الكبيرة جدا اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وقالوا أن السبب كله في الإقراض بالفوائد وحاولوا يستوردوا نظم وصيغ تمويل إسلامية للمصارف. وفي دولتين في العالم من أرقى الدول في الاقتصاد بتطبق الكلام ده حاليا, اليابان وإنجلترا. يبقى أنت عندك أن الزكاة مصدر مهم جدا من مصادر الاقتصاد الإسلامي. يبقى بتطهر المجتمع من ايه؟ من كنز الاموال. قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. يحصل مسألة ان المال يكون حكر في طبقة معينة, لا. فالزكاة كذلك تطهر المجتمع من مثل هذا. الزكاة عرفت في الامم السابقة. قال الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام في سورة الانبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عز وجل عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وشرعت الزكاة للمسلمين منذ أن كانوا في مكة. واستدل العلماء على ذلك بقول الله تعالى في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وكذلك في سورة الفجر كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فعرفت الزكاة أو الإنفاق والصدقة في العصر في المرحلة المكية. أما مسألة الزكاة بنصابها وفروضها فلم تفرض إلا في المدينة. يقول ابن حجر رحمه الله اختلف في أول فرض الزكاة فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة, وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة, واحتج بقول جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي وهو بيعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه بدين الإسلام, فقال أتانا رسول منا نعرف نسبه ويأمرنا بالصدق والصلاة ومن ضمن ما قال ويأمرنا بالزكاة والصيام. فقال ابن حجر يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالزكاة أي بالصدقة في الجملة, ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان كان بعد الهجرة في العام الثاني, ولأن الآية التي دلت على فرضية صيام رمضان مدنية بلا خلاف. وثبت من حديث قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. والحديث ده صححه ابن حجر في الفتح. يبقى شخصية المسلم لا تستقيم إلا إذا كان فيه مكون من مكونات هذه الشخصية اسمه إنفاق المال. إيش معنى إنفاق المال يا أخوانا؟ لأن الإنسان بيحب المال جدا جدا. قال الله عز وجل في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير اللي هو حب المال. فالإنسان عشان تبقى شخصيته مستوية إيمانيا ودينيا كما يحبها الله عز وجل ويرضاها، لابد أن يكون مكون من مكونات هذه الشخصية اسمه إيه؟ بذل المال، إنفاق المال. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام. الإنسان بيحب المال، يحب يقتنيه، فلازم النفس دي حتى تسلم قيادها لله عز وجل، حتى يكمل إيمانها ويتم استسلامها، لابد أن يكون من مكوناتها البذل والتضحية. عشان كده فكر قوي ليه الزكاة ركن من أركان الإسلام. ليه الزكاة ركن من أركان، ركن بني الإسلام على خمس. كذلك يظهر فضل الزكاة من اقترانها بالصلاة في كتاب الله عز وجل. في عامة المواضع يأتي القول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولذلك فهم أبو بكر رضي الله عنه ذلك، فلما منع قوم الزكاة متأولين وجلى لهم أبو بكر ما اشتبه عليهم فأصروا، قال: لا أقاتلنهم. فأحجم عمر وشعر بحزازة في صدره: هتقاتل ناس بيقولوا لا إله إلا الله من أجل أنهم متأولين في أمر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي حديث آخر قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العناق اللي هي الشاه الصغير، لقاتلتهم عليه. ليه؟ انه عنده ان الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله فلا ينفصلان. طيب حكم منع الزكاة بقى، منع الزكاة ده مصيبة كبيرة جدا. اللي هيمنع زكاة ماله له حالين. حل الأول انه يمنع زكاة المال بخلا، يمنع زكاة المال بخلا، يبخل بها، وده مرتكب لكبيرة من الكبائر. وذهب بعض أهل العلم من أهل السنة إلى تكفيره وأنه يخرج من الملة بالكلية، وإن كان اللي عليه جماهير أهل العلم أنها كبيرة من الكبائر. اللي بيمنع زكاة ماله إيه يا أخوانا؟ بخلا. فهيمنع زكاة ماله يبخل بها ومش هدفع زكاة المال. ليه كده؟ هو مش دافع زكاة مال. أنا أعرف واحد كده والله، يعني سبحان الله، كان عنده فلوس كتير جدا، ملايين، هو بيعمل في دولة أجنبية وعنده فلوس كتير جدا، فبخل بها. وناس كتير تكلمه، إخواته يكلموه، أهله يكلموه، هو لا، ولو مثلا أعمل لكم مبلغ كل شهر كده طلعوا للناس وخلاص. يا عم أنت مش هتشرع على مزاجك، ده فيه نصاب وفيه قصة أبدا. العجيب بقى عشان تعرف بس، دي عبرة والله، أنا الحلقة أعرفها شخصيا، يعني سبحان الله، أصابته الضراء في ماله بشكل عجيب. خسر فلوس كتير جدا في البورصة، خسر فلوس كتير جدا في مشاريع كان عاملها، استدان وقع عليه قروض كتير قوي في الدولة الأجنبية اللي عايش فيها دي، ومهدد بالسجن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الزكاة زيادة ولا مش زيادة؟ نماء ولا مش نماء؟ خد بالك بس من المعاني دي، خد بالك من المعاني دي. في حديث بيوضح لنا القصة دي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. كنز جمع مال، كنزه يعني ادخره وما بيأديش زكاته. طب لو ادخره وأدى زكاته معلهوش مشكلة، يبقى المشكلة مش في الادخار، المشكلة في الايه؟ في منع الزكاة. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح. المال ده اللي هو جمعه يتحول لصفائح محمية نار، فيكوى بها جنبه فيكوى بها جبينه وجنباه، أو يكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الجزء ده من الحديث اللي خلى الجمهور يقولوا إن ترك الصلاة مش كافر، إن ترك الزكاة مش كافر. ليه؟ لأنه قال إذا كان بعد 50,000 سنة دولت هيشوف مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، فده معناه إنه مش كافر، لأن الكافر يبقى مخلد في النار مش هيطلع منه، مش هيبقى يدخل الجنة. قال وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها، قلب على وشه كده، بقاع قرقر. القاع الأرض اللي هي الايه المستوية دي، كأوفر ما كانت تستن عليه. تستن يعني تعد وتجري، يبقى هنبطح الأرض كده والإبل اللي كانت في الدنيا دي يتنعم بيها ويقتنيها هتجري فوق منه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، يعني كلها لها قرون. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، في أحاديث كتير جدا طبعا. طيب اللي هيمنع زكاة ماله بخلا ده لو هو في قبضة الإمام، يعني في إمام يعني ولي أمر للمسلمين يقود الناس بكتاب الله ويحكم فيهم شرعه، ده اسمه الإمام. الإمام ده بقى وقبضته محكمة على البلد، ففي واحد منع الزكاة وهو داخل قبضة الإمام، يعني ما هوش خارج عنه، يتعامل فيه إيه؟ يتمسك ويتخذ منه زكاة ماله عنوة العافية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تؤخذ معها أو يؤخذ معها شطر ماله، نص فلوسه، نص الأموال اللي عنده. ليه؟ لحديث كل في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون، بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. الجمهور على أنه يتخذ بس الزكاة منه، وذهب الشافعي في القديم وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب أحمد إلى أنه وإسحاق بن راهوي إلى أنه يؤخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا الحديث إسناده صحيح، يعذر بأنه يؤخذ منه شطر ماله، نص المال اللي منعه. المال على فكرة أخوانا بيطلق على إيه؟ المال بيطلق على النقدين اللي هو الذهب والفضة، والمال بيطلق على الأوراق النقدية الدولارات والجنيهات والعملات كلها، والمال يطلق على السوائم اللي هي الأنعام، ويطلق على الدور والمقتنيات. بالجملة المال كل ما كان فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كل ما كان فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. ليه بيقولوا غير ضرورة؟ لأن الميتة مباحة للضرورة لكنها ليست مال، لا تتباع لا تتشرى. طيب لو كان اللي منع الزكاة ده خارج عن قبضة الإمام ومعها فئة وطائفة كده ممتنعين ببعض زي اللي حصل أيام سيدنا أبو بكر، مجموعة مع بعض كده قالوا إحنا يمتنع بعضنا ببعض ومش هندفع الزكاة، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، الإمام يعمل معهم إيه؟ الإمام يقاتلهم، يقاتلهم كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى يذعنوا ويؤدوا الزكاة. طيب أمال اللي هينكر الزكاة أو هيقول ما فيش حاجة اسمها زكاة أصلا، يجحد الزكاة، يبقى بيمنع الزكاة جحدا لها، إيه حكمه؟ جحد الزكاة يعتبر جحد للمعلوم من الدين بالضرورة، لا سيما في هذه الأعصار. فليقول ما فيش حاجة اسمها زكاة، بيبقى ده أتى بناقض من نواقض الإسلام، يوجب ردته، يوجب ردته. نشوف كلام المصنف بيقول الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، يبقى يجب على كل من عنده مال أن يتعلم أحكام الزكاة. شفتوا فايدة الكتاب الأولاني اللي خدناه، كتاب العلم، أو كل واحد عنده مال يجب عليه أن يتعلم إزاي يزكي ماله. أنواع الزكاة كتير، خلي بالك، في زكاة الخارج من الأرض، تمام، وفي زكاة عروض التجارة، في زكاة السائمة، وفي زكاة الركاز، وفي زكاة العسل على الخلاف بين العلماء فيها، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الحلي، في حاجات كتير جدا في الزكاة، وفيها مسائل وفيها أقوال. فيلزم كل من كان صاحب مال أن يتعلم كيف يخرج زكاة ماله، فرض عليك إن ده ركن من أركان الإسلام، 20% من أركان الإسلام الزكاة، انتبه للمعنى ده، ركن الثالث، انتبه للمعنى ده. وأنا بقول لحضرتك ومن خلال الأسئلة اللي بتسأل في الزكاة كتير جدا جدا من عموم المسلمين ما هوش عارف إزاي يحسب زكاة ماله، كتير جدا من المسلمين ما بيعرفش يحسب إزاي، ما بيعرفش إزاي يحسب زكاة ماله. أنا هضرب لكم بس مسألة وعرفك ان ازاي ممكن الواحد يقع في مساله واحده بس، ومش هينفع نفصل هنا لان ايه المحل مش محل درس الفقه. يعني واحد ليه فلوس عند انسان والانسان ده فقير، يعني سلفت واحد 3000 جنيه مثلا والراجل ده فقير، وجيت انا في نهايه السنه وحلت زكاه المال، انا زكاه مالي مثلا 5000 جنيه، كتير جدا، ايه اللي بيحصل بدهاتا كده؟ يعني اطلع 2000 واسيب الثلاثه دول ايه، احسبهم للراجل ده انهم زكاه، صح؟ اقول له انا اسقطتهم من عليك الدين، تمام كده. قول جماهير اهل العلم، جماهير اهل العلم على ان الصوره دي لا تجزئ في الزكاه. ايه رايكم بقى انك تحتسب الدين من الزكاه؟ وقالوا لان بيلزم للزكاه نيه، وانت فين النيه اللي انت قبضتها له هنا؟ ويلزم انما الصدقه للفقراء، فين الصدقه اللي انت اديتها له؟ انت اديتها له اول قرض، مين اللي قال لك انك لما تحول بالفهلوه كده تحول القرض لزكاه ينفع؟ ودي منتشره جدا يا اخوانا، صح ولا لا؟ وغيرها بقى، وناس بتدي الزكاه مش عارفين مين المستحق ليها، يقول لك واحد قريبي، هو قريبك ده مستحق للزكاه؟ ايوه، بنته بتتجوز وجابلهاش غير غساله واحده بس في الاوتوماتيك، وجابلهاش غير ثلاجه واحده بس 2 باب، طب امال انت عايز ايه كمان؟ قال لي عايز الميكروويف. قال لا، هتدخل عروس هتدخل من غير الميكروويف يا جماعه؟ خلاص اديله الزكاه عشان يجيب ميكروويف، والناس بتموت من الجوع. او واحد، دي كانت اغرب حاجه بقى، واحد عايز بيدي زكاه ماله، واحد بيدي لابنه كورسات في جامعه خاصه، كليه خاصه. بالله عليكم ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ انتوا متخيلين الكلام اللي بيحصل ده؟ او حتى كورسات في جامعه عاديه، ينفع الكلام ده يا جماعه؟ بس عايز اقول لحضراتكم يعني ايه المهزله اللي بتحصل. زي الناس اللي بتشتكي بيقولوا خلوا الحضانه الكي جي 1 في المدارس الخاصه من 40,000 جنيه ل 90,000 جنيه، مش حاسين بالناس اللي عنده ثلاث عيال يعمل في نفسه ايه؟ طيب قلت فعلا عنده حق والله، اللي عنده ثلاث عيال هيجيب لهم منين؟ كان معديها 40,000 جنيه في السنه بالعافيه، طيب يعمل في ايه في نفسه بقى لما بقى 90,000 جنيه؟ حاجه صعبه والله، الله المستعان. طيب المهم ان كل واحد عنده مال يلزمه انه يتعلم ازاي يطلع زكاه ماله، يلزمه انه يسال اهل الذكر، قال رجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح كده لواحد طالب علم او واحد امام او شيخ او واحد متخصص في الفقه، اقعد معاه معاك اجندتك واعمل معاه الحساب وشوف ايه اللي يلزمك وشوف ايه الديون. وشد برضه من الاخطاء الشائعه ان اللي عليه ديون ما يطلعش الزكاه، يخصمها وخلاص. مش اي دين يا اخوانا، يعني مثلا شاري شقه على مدار 10 سنين، علي اقساط على 10 سنين، شقه بمليون جنيه، كل ما اجي يحل عليا الحول اقول ده انا عليا اقساط قد ايه؟ مليون جنيه، يبقى انا مش هطلع زكاه مالي كده. ينفع الكلام ده؟ واحد تاني عامل مشروع واخد فيه قرض مثلا 5-6 مليون، والمشروع منتج ودخل له فلوس كتير جدا، بس كل ما يجي يحسب زكاه ماله لعروض التجاره بقى اللي هو الحاجات اللي هو بينتجها ويطلعها، يقول انا عليا ايه؟ قروض طويله الاجل على 20 سنه، يقوم يخصمها من ايه؟ من زكاه. يا كده ما حدش هيطلع زكاه ماله. انا عايز اقول لحضرتك ان ده ركن من اركان الاسلام، ركن من اركان الاسلام، انتبه للامر ده. بيقول انما احنا اللي هنعني بذكره هنا في كتاب مختصر منهج القاصدين، هيعني بذكر الشروط والاداب، الامور التربويه، الامور الايمانيه، اللمحات القلبيه في مساله اخراج الزكاه. وان كان صاحب الكتاب في احياء علوم الدين ذكر بعض هذه الاشياء الاحكام الفقهيه فيها، يقول فمن الشروط ان يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمه في الصحيح، فان من اجاز اخراج القيمه انما تلمح سد الخله فقط، وسد الخله ليس هو كل المقصود بل بعضه. ايه قصة القيمة ويخرج القيمة والمنصوص؟ صلى على النبي. في زكاة الزروع والثمار، ايه اللي بيجب عليك الزكاة؟ اذا بلغ الحب 60 صاعا او 5 اوسق بتطلع منه نصف العشر ان كان يسقى بالايه؟ بكلفة، أو العشر إن كان يسقى بالسماء، مش كده؟ طيب المفروض تطلع من اللي طلع من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يبقى اللي أنت كسبته من الأرض طلع منه، دي يبقى اسمه المنصوص عليه. طب واحد عنده سائمة، السائمة خلي بالك غير اللي بيربي مواشي في بيته أو في مزرعة، السائمة ديت اللي بترعى الكلأ المباح معظم العام طول السنه، طليقها كده في الايه؟ في الصحراء او في المراعي، ما بيدفع لهاش حساب في اكلها. ده غير اللي عنده مزرعه، اللي عنده مزرعه دي بتبقى اسمها زكاه عروض تجاره، عشان برضه تبقى عارف الفرق بين الاثنين. السائمه ديت الابل او البقر او الغنم اللي هو ايه؟ اللي بترعى الكلأ المباح. يبقى المفروض يطلع بقى من كل 40 شاه شاه، ده اسمه المنصوص عليه في الاحاديث. طيب ينفع يجي بدل ما يطلع شاه يطلع فلوس اموال، يعني يقدر قيمتها ويطلعها، زي اللي كل الخناقه اللي بتحصل كل سنه في اخر رمضان عند صدقه الفطر، زكاه الفطر، نطلعها طعام يعني حبوب او غيره، التمر مش حبوب بس مجزئ، فاصوليا او غيره، يعني طلعها طعام ولا يطلعها قيمه؟ هو هنا بيقول ولا يخرج القيمة في الصحيح. المفروض يقول في الأرجح أو في الأولى، المسألة مسألة خلافية. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة، وكذلك ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، يعني الجمهور عموما يعني على خلاف ذلك، والجمهور بيقول لا تجزئ، يعني ما بيطلع لو طلعها يعيدها تاني، ما تجزئوش، لا تجزئ. هو بقى بيرد على الكلام ده بغض نظر عن تحقيق المسألة فقهيا، وإن كان المسألة من مسائل الخلاف السائغ، والمأخذ بتاع أبي حنيفة وإمام البخاري مأخذ قوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح قولا قريبا من هذا، وهو أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان أنفع لفقراء البلد، وقول الجمهور أنه لا يجوز إخراج القيمة، لا يجزي إخراج القيمة أصلا كأنك ما طلعتش الزكاة. فبغض النظر عن الخلاف الفقهي في المسألة، إحنا عايزين بس هو يقول إيه، بيقول فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة، الخلة هي الفاقة، الفاقة الخلل يعني اللي عند الإنسان. فبيقولك لا ما تبصش لكده بس، إنما سد الخلة ليس كل هو ليس هو كل المقصود من تشريع الزكاة، فإن واجبات الشرع، إن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول تعبد محض زي رمي الجمار في منى من واجبات الحج، رمي الجمار فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية أو ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، وزيها بالضبط زي الطواف سبع أشواط حول الكعبة، مش معنى سبعة ليه مش ثمانية ليه مش خمسة، وزي زي تقبيل الحجر الأسود، كلها تعبد محض ما فيهوش معنى معقول يمكن القياس عليه أو علة يمكن ربط الحكم بها. لكن خلي بالك، هل معنى كده أن ما لهوش حكمة؟ رد على السؤال ده لو سمحت. ده قطع لازم يبقى ليه حكمة. ليه لازم قطع يبقى ليه حكمة؟ لأن ربنا حكيم سبحانه وتعالى، دي قاعدة خدها بقى خلي بالك كده، ربنا حكيم يبقى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. يبقى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، حكيم في خلقه سبحانه وتعالى، حكيم في أمره ونهيه وجزائه وعقوباته سبحانه وتعالى. فيبقى معنى إن ملوش علة معقولة مش معناه إن ملوش إيه حكمة، لا ليه حكمة طبعا. فده اسمه التعبد المحض، لأنه ليظهر عبودية العبد بفعل ما يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه. زي صلة الرحم ليه معنى والطبع يميل إلى صلة الرحم والشرع بيحضك على ذلك. بيقول فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا، ماشي. القسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ محض، يعني مطلوب منك شرعا انك تعمل الحاجة دي، اهم حاجة الحاجة دي تتعمل بغض النظر عن النية حتى. بيضربوا لها مثال بايه؟ كقضاء دين الآدميين، انت عليك فلوس لواحد اهم حاجة ترجع له فلوسه. طب لو انا بديله الدين ما كنتش نويت ارجع الدين، مش مشكلة الدين سقط عنك وخلاص خلصت على كده، ما تشغلش بالك، اهم حاجة ترجع فلوس الراجل. ورد المغصوب، واحد غصب من واحد فلوس او غصب منه متاع، يلزمه شرعا المتاع ده يرجع. طب راح رجعه هو غضبان، راح رجعه هو ناسي، راح رجعه من غير نية، اهم حاجة رد الايه. بيضربوا لها مثال بقى بقضاء الدين ورد المغصوب وقيم المتلفات وقروش الجنايات وغير ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق الى مستحقه حصل المقصود وسقط الخطاب الشرعي. فهذان قسمان لا تركيب فيهم، يبقى دول قسمين واضحين جدا. القسم الثالث بقى وهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا، امتحان المكلف لإظهار العبودية وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق. فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، ولعل الأدق هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل. فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل. وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج، والله أعلم. نقف هنا عن فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة. أسأل رب العالمين أجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.